السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر جماد الأولى لسنة 1437 هجرية، الموافق للسادس من شهر مارس 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 86 في قصة شعيب عليه السلام، حيث قال لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. أخذنا فوائد خمسة من ما سبق من الآيات في قصة شعيب، ثم فائدة الأولى أن دعوة الأنبياء واحدة، وهي تدعو كانوا يدعون دائما إلى توحيد الله وإلى ترك المنكرات المتفشية في قومهم آنذاك. الفائدة الثانية، قلنا إن الله سبحانه وتعالى قد أيد بالآيات جميع الأنبياء. الفائدة الثالثة، قلنا وجوب إيفاء والوفاء بالكيل والميزان، ويدخل فيه إتقان الصناعات، إتقان الصناعات والحرف والمهن. فإذا لما نقرأ ويل للمطففين، ما يروحش البال تعنا فقط إلى الميزان، فيجب على البناء والبلاط والميكانيكي وغيرهم أن يتقنوا عملهم، والموظف الذي يتعامل مع الجمهور عليه أن يتقن عمله، الممرض عليه في ليلة النوبة ما يروحش يرقد، حتى بعض الممرضين ليلة النوبة تاعه يرقد، وكيجي يطف بوله ويزعف يقول لهم بنادم ما تخرجوش بنادم يرقد دركا. هو مطلوب منه يكون قائم وواقف على عمله. إذن ويل للمطففين، موش للميزان فقط يا جماعة، يدخل فيه كل المهن. كذلك من فوائد الآيات رابعا تحريم الفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعات. ثم قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، توعدون أي تخيفون. قلنا الفائدة الخامسة وشنية، تحريم ترويع الناس وتخويفهم بالجلوس في الطرقات أو في الدكاكين أو في الأماكن التي تجعل الناس يخافون. هذا لو منتشر بين بعض الشباب، يجلسون في طرقات يؤذون الناس خاصة النساء، وترى كثير من الشباب ينتظرون خروج الطالبات والتلميذات من المدارس والثانويات حتى يتبادلوا النظرات، وبعض الناس يتعمد أنه في وقت خروج أو دخول الطالبات يجلس في الشارع، يقف في الشارع حتى ينظر. بعضهم يقول كراني نخطب، اخطبهم قاعد الطالبات أني الخير. والله تعالى يقول وقت البيوت من أبوابها، خطوبة ما تكونش هكذا. وصلنا إلى الفائدة السادسة. قال لهم شعيب، قال لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. إذن في قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني لا تفعلوا هذا، لا تصدوا الناس عن سبيل الله. إذن الفائدة السادسة عظام جرم الجرم. مش معنى الجرم الإثم، عظام جرم الصد عن سبيل الله تعالى، وهو قطع الطريق معنويا. كاين قطع الطريق نوعان: قطع الطريق الحسي المادي، وقطع الطريق المعنوي. قطع الطريق المادي وشنو هو؟ كل الناس يعرفونه. وشنو هو؟ السرقة والاعتداء على الناس وغصب الناس أموالهم. يعني إنسان يوقف الطريق ويقطع الطريق، وهذه راهي موجودة في بعض الأماكن في بلادنا. كاين شباب، كاين ناس يقطعون الطريق ويهجمون على المسافرين ويتربصون بالمارين، هذا يدخل في قطع الطريق الحسي المادي. وكاين قطع الطريق المعنوي، وهو الصد عن سبيل الله بمنع الناس من الدين والاستقامة. ويدخل في هذا الوالد الذي يمنع أولاده أو بعض أولاده من الاستقامة. كما واحد غير كما اتصل بي قال لي: يا شيخ عندي بابا راه داير علي حرب، على لأنه الابن هذا راه موفر للحيته، والأب تاعه هذا يكره بو لحية، فقال له لازم تنحيها. فسقسى الشاب هذا، قالوا له افتولوا، قالوا له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلت له بارك الله فيك وفي من أفتاك، وعليك أن ترفق بأبي. قال لي: يا شيخ راني نرفق به، راني كل وشي يطلب مني أفعله له، إلا إذا طلب مني شيئا يغضب الله لا أفعله. ثم هذا الشاب في هذه الأيام يريد أن يذهب إلى العمرة، فقال: ممكن الأب لو كان يسمع رايح العمرة ما يحبش. قال له: علاه ما يحبش؟ قال لي: يكره السعودية، يكرهها. قال له: علاه؟ قال لي: خاطر كي تروحوا للعمرة دراهم تاع العمرة والحج دو من هذيك البلاد، ومن بعد يروحوا ليدين اليهود والمريكان. قلت له: طيب قل للآباء باباك، قل له هذو اللي راهم يروحوا لفرنسا، كاين الناس في النهار يروحوا زوج مرات لفرنسا، كاين في الأسبوع زوج مرات يروح يفطر يتعشى. دراهم هذوك وين ما رايحين؟ للكعبة. ها؟ وين يروحوا هذوك الدراهم؟ الأموال التي تصرف في فرنسا وبريطانيا يعني وين تذهب؟ مباشرة. ها؟ يعني العمرة والحج برك اللي جاتك في عينك. قال لي: يا شيخ بابا ما يصليش. قلت له: هذه الوحدة. فقلت له: يا أخي أنت ترفق بأبيك، وإذا رأيت أنه لا يريد أن يسمعك فبعث إليه من يخجل منهم ويستحي منهم، ممن هو مثله في السن، ممكن يحشم منه، يقول له: اتق الله، أحمد ربي أن الله تعالى أعطاك في بيتك ولدا صالحا. الناس كاين الناس يشتكيوا من ولادهم، يدخل للدار ما يسيبش ولده، 12 تاع الليل ما كانش، وحدة تاع الليل ما كانش، يخرج الشارع يسقسي: ما شفتوش وليدي؟ ما شفناش. كل واحد شفناه ركب مع جماعة رايحين يحشوا، رايحين واش يحششون. ما معنى يحششون؟ شربوا الحشيش الأفيول، ممكن يتصلوا به الشرطة وانا حكمناه. نقول له يا أخي أحمد الله أن ربي أعطاك إنسان صالح. كاين بعض الآباء الله يهديهم ربي يرزقوا أولاد صالحين فيعود يعاونهم على الصلاح، ولا على الأقل يا سيدي يسكت يسكت يحاربهم يصدهم عن سبيل الله. سبحان الله العظيم. فهذا يدخل فيه. إذن كي قرأوا قصة شعيب اللي راهو عنده هذا البلاء هذا راهو يصد ولاده عن سبيل الله يدخل في الآية: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عواجا. ومن بعد قلت له الأب تاعك هذا لا راهو خايف. كاين بعض الآباء ماشي يكره السعودية ولا يكره المؤمنين ولا لا، خايف على وليده. يقول له يا وليدي ما نقول لكش ما تصلي، صلي روح للجامع بصح نحينا الحياة. يقول له لا يا وليدي كش ما يصرى ثاني ويحطوك في القائمة سوداء. فماذا نقول له؟ جاوبت حمر على هذا السؤال. ماذا نقول؟ الدولة ما يش غافلة. يعني الآن زعما كي تلبس منقوشة وتلبس برميدة كويسات زعما حتى تغيبها للدولة، حتى تدير منقوشة وتمشي مع البنات وعندك أفكار غريبة على بالها الدولة، يعني مسجلاتك هاك مسجل متخاف. فنحيونا بالفكرة هذه كي تدير اللحية راك مسجل، وكي تنحي اللحية شغل تغيبها لهم تائرها بيبسح ما على بالهم. لا خدمتهم. كما واحد قال لي يا شيخ الكتابة تاعكم يقراوهم. قلت له هذا مشي غريب، إذا ما قراوهمش مشي الدولة. الدولة لازم تعرف وش كاين في البلاد، تعرف المجرمين شكون هما، تعرف البلعاطية الذين ينصبون على الناس، وتعرف السراقين وتعرف المستقيمين باش تعرف كيف تمشي. فإذا كي يقول لك باباك نحي لنا اللحية هذه فاش ما يصرى، يا ودي بابا يا ودي ما كان فعلو. هذا واجب رانا نقوم به، الحمد لله ربي وفقنا ليه. أما قضية نغيبها لهم ولا ما نبانش ولا ما غير رياح أقعد صح. ويدخل في الصد عن سبيل الله منع الناس من الهدى وإبعاد الناس خاصة الشباب عن العلماء وطلاب العلم من أهل السنة والجماعة. وهذا تخصص تاع من؟ تخصص تاع الشيطان وتخصص تاع الخوارج أصحاب التكفير والهجرة. أول حاجة يديروها للشباب يبعدوهم على العلماء. كيف يبعدوهم على العلماء؟ العالم الفلاني تاع الدولة، العالم الفلاني يفتي زوج فتوات، فتوى علنية وفتوى سرية، العالم الفلاني خواف، العالم الفلاني يحب الدين الدنيا كلاته الدنيا فيبعدون. طيب معليش نقولوا كاين علماء سوء، معليش راك بعتني على هذا العالم اللي يخاف وين تديني؟ كي تبعدني على الطبيب، انسان مريض تبعده على الطبيب تديه لوين؟ ها قولوا طبيب واحد اخر ولا تديه للنجار. هما هكذا ينحيوهم من العلماء بعد هو يفتيلو، هو يفتيلو. تقول لكم انت شكون 40 سنة درديك عندك علم اخي؟ شكون شهد لك من العلماء وراه الاثار تاعك؟ ما يهمش هذا خطأ. معليش بعتني على العلماء السوء اللي انت تشوفهم سوء، خذني الى ها علماء اخرين صالحين. معليش كذلك يدخل فيه اهل التبديع والهجرة، هبلوا شباب هبلوهم جنهم. يستقيم شاب يجيو ليه ما تسمعش لفلان ما تسمع على ما نسمع له مهم ما تسمعني ولا حبيت تعرف روح عند الشيخ فلان ولا تليفوني له. معناتها انت مقلد، معناتها راك هكذا كبر، هذا خطا. ما عليش يا سيدي، ما تسمعش لعبد القادر، ما تسمعش لعمر، ما تسمعش لزيد، ما تسمعش لعمر، مالي خذني الى اخرين ما عندهمش الوقت باش يديروا لك درس، ولا الدرس تاعو اسئله واجوبه فقط، هذا خطا. العلم ليس اسئله واجوبه فقط، العلم منه الاسئله والاجوبه. العلم تاصيل، العلم القاء، العلم تاخذ، والاسئله والاجوبه جزء من الطريقه العلميه، الطريقه التعليميه. بزاف من الناس عندهم يتعلموا عن طريق الفتاوى فقط، لا، الانسان ما يتعلمش عن طريق الفتاوى فقط، الفتاوى للحاجه باش تتعلم مثلا كما الفقه، كما يوصي بذلك بعض العلماء والمشايخ الاجلاء باش تعلم الفقه مثلا. قلت لكم عليها نعاودها، الانسان يقرا الفقه، يقرا الفقه، فقه مختصر وحبذا تاع بلاده، المذهب المنتشر في بلاده، مذهب المالكي اقرا فقه مختصر في المذهب المالكي، وتختار الكتاب الذي يعتمد على الأدلة وبعيد من الأحاديث الضعيفة وجامع للفقه، وتقرأه على شيخ. كي تكمل واش تقرأ؟ تقرأ أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، مثلا كما كتاب بلوغ المرام، هذا كتاب عظيم، هذا المفروض الطالب العلم يدير له ختمة، يختمه على الأقل مرة كل شهر ولا كل شهرين، ختمة دائما يكرر، الوضوء، الصلاة، الطهارة، الزكاة، الصوم، الحج، العقيقة، النكاح، الطلاق، الجهاد، البيع، قرر. ثم تقرأ الفتاوى تاع العلماء المعاصرين باش تعرف كيف نزلوا الفقه على الواقع في كل شيء، حتى في الوضوء تقرأ في الصلاة. إذن هذا هو شي يديروا، يبعدوا الإنسان عن العلماء، ويا ليت بعدوهم وسكتوهم، لا، بعدوهم وعلموا لهم باللي حذروا. يعني كان بعض الطلبة كانوا يقعدوا معنا هنايا، ما عجبناهم شي سيدي، قالوا لهم أبو سعيد ماشي مليح، مانيش عارف وكذا، ولا هو استنتج وحده، استنتج سمع هكذا، سمع كلمة ماشي مشكل، خلاص الله يسهل عليه، ولا يحذر. بصح لا تحذر، التحذير هذا تستعمله مع من؟ مع المبتدعة، مع الضلال، مع ولا يحذر، يحذر ربك أبو سعيد، أبو سعيد يودي وش بي، لا حول ولا قوة إلا. فهذا من الصد عن سبيل الله. الآن ما عجبكش يا سيدي الشيخ عبد الحليم توميات، ما عجبكش، ما جاكش على غوستو كما يقال، ما فيش مشكل، روح اقرأ على غيره، لا تحذر منه. لماذا تحذر منه؟ ثم لما يزيروه يطيح مع ناس ماشي موذانين، أذن عنده تدقيق وعنده تمحيص وتثبت، أرواح على ما نسمع له ما يعرفش. كما واحد حكيت لكم عليه، دخل إلى مكتبة فشاف أحد كتبي، ف مازال ما شراهاش، هو يشوف حتى جاليه واحد، هنا ما تشريش هذه الكتابات، ما أنصحك ما تقرأ له. كان بعض الناس يقول هيدا يشوفوا، خاصة إذا شافوا اللحية كبيرة، قام أقول هذا شيخ الإسلام بن تيمية، أو طاح معاه واحد طالب علم، قال له طيب، قال له هذا وش به؟ قال له هذا وش يكون؟ شيعي؟ قال لا. خارجي؟ قال لا. وش يكون؟ مسلمي؟ لا. تبليغي؟ لا. وش به؟ وش قال أو يرد على الشيخ تاعنا. الإمام مالك يقول ما منا إلا رد ورد عليه، إلا صاحب هذا القبر وهو شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجوز ترد عليه خطر كي ترد ترد على ربي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكاين بعض المشايخ هذا واحد رديت عليه دير حالة كيف يرد عليا، أنا ما نردش عليه. كما واحد قال له أبو سعيد هذا ما شاء، قال له علاه؟ قال له يرد على الشيخ صالح آل الشيخ. قال له علاه ما نردش عليه؟ خاطر هو سعودي وأنا جزائري، يعني بس قليل عليه. يعني كاين بعض الناس عندهم علماء تاع السعوديه ما تمسهمش، انا علماء سعوديه افاضل طيبين لكن يصيبون ويخطئون. قال كيفاه ترد على الشيخ صالح آل الشيخ؟ قلت له اولا انا كبير عليه في العمر، معليش هو اعلم مني، بصح معليش رديت عليه بالدليل في نقطه وانا اوصي بالاستفاده منه في فيما اصاب فيه. كاين غبش، كاين خطا في مسيره وشنو طلب العلم. فاذا حذاري من ان تكون صادا كي تحكم. يجيك واحد يقول لك اسمع الشيخ محمد حاج عيسى هذا اللي يكتب المطويات هذا ما تسمعلوش، قول اسمع اروح اروح قرا عليه ايه الكرسي باش يخرج الشيطان من راسه. بعد قول له اسمع يا شاب نصحك النصيحه، ما عجبكش هذا وش به علاه؟ قال ما وش يمشي مع الحزب تاعنا، ما كاينش مشكل انا نصحك ما تسمعلوش ما كاينش مشكل. هو نفسه يقول ما تسمعليش، راه راه الله يسهل، ولكن ما تحذرش منه، لا تصدوا عن سبيل الله. الشيخ يزيد حمزاوي قلت لكم عليه الله يبارك، هذا دكتور يعتبر انا اعتبره هو الشيخ احمد ديتا تاع الجزائر. النصارى يخافوا منه، القساوسه الكبار اللي زعما قارين زوج حروف تاعهم يخافوا منه. كان راح يدير محاضره هنا في بلادنا في ولايه من الولايات، والدمعه كتابات تاعو باش ضد شنو التنصير، مشايخ تاع العاصمه لا تسمعوا لهم، بعثوا تليفون قبل ما يوصل. كي يوصل راح مسكين هو هو يسوق وعنده لاتونسيون عنده الضغط، هو يسوق مسكين. راح كي يوصل ثم صاب الشباب تفرقوا، بقي بعض قالهم يا اخي باش نديروا المحاضره نديروها في المركز الثقافي تاع ديك البلديه. قال له نحاولنا نفتح هذا ليس الصد في عن سبيل الله، مع انت راكو تخلوا تقولوا خلوا للشباب اللي تنصروا وش يديروا يبقوا مرتدين. اين الحكمه اين العقل اين الحكمه؟ وكاين وين ماشي هما اللي يديروا الفتاوى، هذا المشايخ هذا كاين ناس واحد اخرين يديروها باسمهم والناس تصدق. درنا مطوية حذرنا فيها من بعض المظاهر السلبية كسروال طايح والراس كيزة، قال كافتا الشيخ تاع القبة قال هم ما يجوز تقراوا هذا المطوية. فتوقفت المطوية وزادت الراس كيزة، زادت بعد ما كنا نشوفوا واحد زوج في البلدية في البلاد في القرية، ولينا نشوفوا 50% تاع الشباب يحفوا بطريقة القزع، يحلقون شعورهم بطريقة القزع. إن كان صحيح أفتى فهذا دليل باللي ما عندوش الحكمة، وإن كان لم يفتي وأفتى في مكانه الشياطين فكان عليه أن يفعل ماذا؟ أن يكذب تلك الفتوى. شفتوا كده؟ فإذا الصد عن سبيل الله جرم كبير. وكاين مشايخ الآن جزاهم الله خير راهم يحاولوا باش يقومون برأب الصدع. شو معنى رأب؟ سد، غلق الصدع، الصدع الذي جدار تاع اهل السنه والجماعه راهو مشقوق، فكاين علماء راهم يطينوهم يديروا له في الاسمنت المعنوي. من بينهم هذا الشيخ الفاضل وهو شيخي درست عليه، الشيخ صالح بن سعد السحيمي من اهل المدينه، رجل فاضل درسنا التوحيد، كتب رساله قيمه انصح الشباب يقراوها، وهي واسمها تنبيه ذوي الافهام الى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. هذا عنده تقريبا عام من انشرها. هذا الرجل كانوا يحترموه، لكن لما دار الرساله هذه اصحاب الهجره والتبديع هم قال لك لا لا، ما تسمعولوش ما تقراولوش. هذه رساله قيمه انصح الشباب يقراوها، يعني لولا باش نحافظوا على الوقت لا قريناها. رساله قيمه فيها نصائح كيف يتعامل الانسان مع الاخطاء، وما كاش لما ان لم يخطئ. بعض الناس عم بالهم كي تولي سني خلاص راك وليت ملائكه، وكي تدير اللحيه راك وليت ملائكه. ولهذا بزاف من الناس كي تكون تصوف مثلا درت غلطه ودابوا لحيه، اول حاجه يدير لك زعما يدب، صح لا لا؟ اول حاجه يدير لك هايدا، واذا كان قدامك اذا كان بعيد يشير بيده الى لحيته وما عندوش لحيه طبعا، زعما يقول لك زعما. واما اذا كان امامك بحيث تسمع كلامه يقول لك زعما انت ابو لحيه، زعما انت ابو لحيه، يعني قول له زعما انت، يعني زعما انت جبريل، زعما انت جبريل وتسوق هكذا، سبحان الله. فاي اخواني، النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الانسان يخطئ، فبعض الناس ظنوا باللي الشيخ الامام العالم خلاص لا يخطئ، خطأ، هذا خطأ. فإذا أخطأ كاين تعامل، إذا أخطأ واحد من أهل البدع، يعني الآن واحد ضد أهل السنة ويسبهم ويشتمهم ويهضر على العلماء تاعهم، هذا لما يغلط حتى لما يحسن نسيء فيه الظن. أما واحد من أهل السنة قصد تاعو باين والطريقة تاعو سليمة ويحب أهل السنة وينصر أهل السنة ويدرس علوم أهل السنة، إذا أخطأ ما نعملوش كما الآخر. أهل الهجرة والتبديع وقعوا في هذا الأمر، يقرأوا بعض كلمات للعلماء، إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق آخر، هذاك مع الخوارج مع الشيعة مع الخرافي اللي يقولك الأولية يطيروا، هذا اللي تستعمله. ومع ذلك لو كنت في بلد أهل السنة غير ظاهرين تستعمل معهم المداراة مع المبتدعة. قيل للإمام أحمد أنسلم على المرجئة؟ قال لا، لا تسلم عليه. المرجئة هذو فرقة يقول لك الصح الصح في القلب، دير واش حبيت، القلب تاعك بلوكا، ها القلب تاعك صخرة لا يصيبها شيء، هذا فكر خطير على الإسلام. هذه الفرقة هذه وإن كان ذهبت سمن لكن ما زالت موجودة موجودة بفكرا ومسمى. قيل له في خراسان؟ قال لا سلموا عليه، لأنه في خراسان في وقت الإمام أحمد في بغداد كانت السنة قوية وظاهرة، أما في خراسان كانت السنة، كان أهل السنة كانوا ضعفاء، فيختلف الأمر. فأنصحكم يا إخواني قرأوا هذا الرسالة قيم، هذه تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، وينقل كلمات طيبة عن علماء، منها قضية التزكية اللي ذكرتها لكم. كاين بزاف من الناس يقول فلان ماهوش مزكى، شكون لازم يزكيه؟ الشيخ فلان من السعودية فقط. الشيخ فلان زكى فلان وين يسكن؟ في معسكر. لا ما نخدموهش. مش تخدموش بالله تخدموه، ما نخدموهش. حتى إن بعضهم يا جماعة من شدة الغلو قال لهم لو كان نصيب مش واحد يفتيلي ما نصليش الجمعة، ما نصليش الجمعة. ها شوف الشيطان جبدوه من العلماء وبدأ ماذا يفعل له؟ حبي بعده من الجماعة ومن الجمعة. هذا وحاب المشايخ تاع السعودية، الشيخ سليس كي يدير خطبة في مكة نستناوه، هو يصلوا قبلنا يا اخوان، نستناوه يركب الطيارة يجي سليس لهنايا يدير لنا خطبة، ومن بعد يروح النيكاراغوا يدير لهم خطبة، ومن بعد يروح للوين للكويت يدير لهم خطبة. هذا فكر خطير جدا، وكاين أيدي خفية راهي تستعملوا. ما يذكر عن الشيخ سليمان الرحيلي سعودي هذا يعني يقول كيف نعرف إنسان من أهل العلم؟ ذكرتها لكم قبل ما نقرأ عليها، ذكرتها لكم. قال أن يزكى من طرف علماء ثقات أو يزكيه علمه ونشاطه وإنتاجه. كما قلت لكم واحد كان يحضر الدروس كثروا عليه ما تسمعش ما تقعدش ما مضروب مجروح، قال ما كنتش نسمع أنا نستفاد الحمد لله. قال رحت عمرة، قال جلست مع المشايخ في مكة والمدينة فشفت الكلام اللي كنا نسمعوه في هذه الحلقات هو نفس المنهج، فقلت لهم خلاص ما تكلمونيش. إذن كاين بعض المشايخ بعض طلاب العلم ما يعرفوهمش العلماء الآخرين، ما يعرفوهمش، ولكن كي تشوف المنهج تاعهم دير مقارنة ترى التماثل وترى أنهم على نفس المنهج. وهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا الكلام نقوله يؤدي بنا إلى إعطاء شيء من وقتنا لهذا الدين. كاين بعض الناس يجي للحلقات يجي برك يجي التكالقة أو يسمع في الحلقة، ومن بعد كي يخرج من الحلقة راهو ذم، ما يزيدش ينمي المعلومات تاعه، وهذا خطأ تقصير. فلازم الإنسان يعطي شوية وقت يسأل يفكر يشوف حتى يمشي على الجادة. إذن شعيب عليه السلام حذر من الصد عن سبيل الله، وقد يصد الإنسان عن سبيل الله وهو مسلم، بل ويكون صالحا، بل وقد يكون من العلماء ومن طلاب العلم، لكن الشيطان أغواه فصار يصد عن سبيل الله. ثم قال وتبغونها عوجا. ما تبغونها يعني تحبوا الملة تكون معوجة. كيف تكون معوجة؟ إذا اتبعت أهواءكم وآراءكم. كاين الناس يحبوها معوجة، ماذا به الناس في الدنيا تبقى معوجة؟ يعني ماذا به الناس ما يكونوش على الصراط المستقيم؟ إذن الفائدة السابعة وجوب التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل هوى الإنسان وميوله تابعا لشريعة الله تعالى. باش ما تبغيهاش معوجة واش تدير؟ أخضع هواك وميولك لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنا نحب الحاجة الفلانية بس ربي حرمها، ما لمدام حرمها نخالف الهوى تاعي. أما لما يخالفش الهوى تاعه فإنه يبغيها عوجا. ولهذا يقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كانوا قلال فربي زاد في النسمة تاعهم، إذن الفائدة الثامنة الكثرة نعمة فنشكر الله تعالى عليها ونحافظ عليها وننميها ونوجهها إلى الخير. ونحذر ممن يريد إضعافها أو إنقاصها مثل دعاة تحديد النصف. تحديد النصف لقد تأثر كثير من المسلمين حتى من المصلين حتى من بعض الملتزمين بفكرة تحديد النسل بدون أن يشعروا. شحال من واحد شخصي شحال عندك دراري؟ عندي زوج. شحال عندك اللي تزوجت؟ 30 سنة. شحال في عمرك؟ 50 سنة. على زوجك زي بربرهم ربيهم لبسهم قعد قعد. بينما الصحابة والتابعون وأتباعهم كان الواحد منهم عنده قبيلة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه شحال كان عنده أولاد؟ أكثر من ثلاثين. إحنا الآن كان واحد يكون عنده 10 دراري الناس يقولوا مسكين الله يكون معاه. يعني هو اللي يرزقهم. الكثرة نعمة. انظروا الآن إلى أوروبا خاصة ألمانيا الألمان على داروا هذه تاع داروا الحرب في العراق وسوريا على هو اللاجئين عملك هكذا جات واحدة أو مخططة يا جماعة اش بيكم وزعما معارضين ما ناش حابين اسمهم اليوم اللاجئين يا ولدي كاع كله ذر الرماد في العيون. سمعت ذر الرماد في العيون؟ ذر سمعت ذر رمي الرماد الرماد في العينين. هو ما شافوا باللي الألمان على 50 سنة راح تروح الألمان لأنه أكثرهم وشنو شيوخة ما عندهمش الزواج عندهم الزينة عندهم فواحش منكرات. واحد اللي يرتكب هذه الأمور خلاص النسل تاعو يتقطع فكيف نعوضوهم؟ جيب من الدول العربية ولدوا جيبهم زعما لا نريدهم وكذا هاو دغري. كيما زعما في فرنسا محاربة المغتربين هاو دغري ماذا بهم؟ ممكن حزب الأحزاب يقول لك احنا لا نريدهم لكن الأكثرية يريدونهم خاصة في الأشغال التي لا يشتغلها الأوروبي. إذن يا جماعة الكثرة نعمة. واحد يقول لك عندنا 40 مليون بزاف. قول له بزاف يا عينك من بزاف هذا 40 مليون بزاف. أرض الله يبارك قدرة تعيش 300 مليون نسمة. الجزائر وحدها فقط قدرة تعيش 300 مليون نسمة. نرى ناقصين 40 مليون ولا 45 مليون ناقصين. مفروض يكون عندنا 200 مليون. وين نديروا 200 مليون؟ عصرة أرض واسعة الله يبارك الله يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين. فالكثرة نعمة. واحد الوقت في الثمانينات انتشرت هذه تحت حديد النسل والحمد لله تصدى الأئمة والعلماء والمشايخ في المساجد والدروس والخطب ناس تأثروا حتى داروا واحد الفيلم أنا ما شفته وش يقولوا عليه فيلم عايش بـ12 زعما شغل مسكين عنده دراري 12 شغل هبل بيهم. دي كلها داخلة في محاربة الكثرة. في هذه الأيامات هذه الأيامات الرئيس الفرنسي في الثمانينات خلى الاجتماعات تاعو في العاصمة تاعهم وذهب إلى قرية في دولة فرنسا قرية نائية إلى فلاحة فرنسية ودلها جوائز. رئيس تاع فرنسا بنفسه راح في زيارة رسمية إلى قرية بعيدة عن العاصمة الفرنسية ودمع هدايا وأهداها إلى امرأة فرنسية فلاحة عندها شحال 10 أولاد. وإحنا يا يقولونا قلل، وإذا ما مشاتش يديرونا الحروب الأهلية. ولهذا حذاري يا جماعة، كاين الآن دعوات راهي تنشط هذه الأيام باش يديروا الصاقع، واش الصاقع الغرباشي، ردوا بال، نبقاو على ما نحن عليه من أخطاء وحقرة وظلم مع الإصلاح، ولا ندخلوا في فتنة. كي تشوف اللاجئين السوريين وغيرهم، تشوفهم كيف يعاملون، كيف يموتوا في البحر، انت في الدار دافي، تنوض مع الصباح تتوضى بماء دافي، تتناول القهوة والحليب والخبز الدافي والفطير، تلبس الملابس تاعك. كاين الناس يبغونها عواجا، الله لا يمكنهم. ولهذا حذاري، كي يقول لك حذاري. ومنهم بعض الدعاة، طارق سويدان هذا الله يهديه، وش قال لهم؟ قال لهم هناك بعض البلدان في هذه الأيام إنها مرشحة للربيع العربي، منها الجزائر. اهضر على الكويت، الكويت كي تخرج في الكويت العشية المطاعم مفتوحة، العصير، الماكلة، الكتب، الجوامع، المواصلات متوفرة، على 12 تاع الليل، على 2 تاع الليل تخرج تروح وين تحب، تروح تسهر عند صاحبك، تخرج على 2 تاع الليل عند الباب تاع صاحبك تجد سيارة الأجرة والحافلة، تركب وتروح لدارك. على ما تقولش الربيع العربي في الكويت، ونحن لا نتمنى الربيع العربي للكويت، نحن نريد لها الخير. فحذاري من هؤلاء الدعاة. كي نقول هكذا يا جماعة ما تسبوش، ما تشتموش، ومن باب أولى ممكن بعض يحاول يقتلوا، ولا لا لا، كما الشيخ عايض القرني حفظه الله صرا له حادث بعض الناس تشفوا فيه. لا يا إخواني، احنا نخالفوه في أمور كذا، بس ما تشفش، هذا مسلم. كاين بعض الناس ما عندهمش هذا التوازن، هذا غلط، هذا أخوك مسلم ما تحبلوش الشر. فنسأل الله له الحماية والهداية والأمن، ولكن لا يعني هذا أننا نرد على الأخطاء. طيب، إذن الكثرة نعمة نشكر الله تعالى عليها. اللهم يا ربي نحمدك على الكثرة وعلى نعمة الاستقلال وعلى نعمة الأمن، ونسأل الله تعالى أن ينميها ويزيدها وأن يحفظها وأن يوفقنا لأن نستعملها في الخير. كاين بعض الناس قبل ما تصرى فتنة الدماء في الجزائر قال لي كاين بعض المفكرين هم يقولوا الشعب الجزائري راهو بزاف وأزمة اقتصادية، لأنه في الثمانينات انقصن البترول، هبط البترول. فقال هذه واحدة هكذا، قال لي راهم يخبوهم يقولوا بلي لازم يموت 250 ألف من الجزائريين باش تتعدل الأمور. الله يجيبها في أولادك وفيك، ما يجيبها فيك وفي أولادك، يا يموتوا ياك. يعني ربي اللي خلقنا راهو عاجز على رزقنا. الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم. كاين هذه فلسفه عند بعض الفلاسفه انه كي كثر الغاشي واش دير لهم؟ اقتلهم. اه كفاه تترزقهم، صح سيدي نقتلهم، هيا نبداو بيك وبولادك، نجيبوا ولادك ونقتلهم قدامك هكذا. ما يرضاش ولادو يهربهم. فاذا يا جماعه هذه الفكرة، هذا فكر مادي إلحادي، علينا كذلك أن ننميها، ننميو هذه الكثرة، نحافظ عليها، نقراو نتعلمو ننميوها ونوجهها إلى الخير ونحذر ممن يريد إضعافها أو إنقاصها خاصة دعاء تحديد النسل. ثم قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. الفائدة التاسعة وجوب الاعتبار بعاقبة المفسدين. يعني إنسان قال يا جماعة شوفوا السرى كاين بزاف من الناس ما يقتنعوش بالأدلة. قال يا جماعة ما تديروش فوضى، ما تديروش حرب أهلية، ما تديروش فتنة، ما يحبش. طب معليش شوفوا السرى في العراق، شوفوا السرى في سوريا، شوفوا شو صار في اليمن، شوفوا شو صار في مصر. في مصر الآن أزمة اقتصادية خانقة. شوفوا شو صاير في تونس، في ليبيا. إذن وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. الفائدة العاشرة حسن الكلام والمناظرة خاصة في الدعوة إلى الله وهي أخلاق الأنبياء عليهم السلام. شوف شعيب كيفاش أقرأوا الآيات هذه، ها من الآية 85 حتى الآية 93 تصيبوا فيها السب الشتم. هل شعيب سبهم؟ لا، مع أنهم هددوه باش يخرجوه من بلاده باش يضربوه ما سبهمش. إذن حسن الأخلاق خاصة عند المناظرة، كي تكون تناظر مع إنسان ما تقولوش أسمع يا الحابس يا الحابس أنا أضر معاك، تقولوش هكذا. قولوا يا أخي إذا كان مسلم وإذا ماشي مسلم تقولوش يا أخي، قول يا فلان. الإنسان إذا فكر في الموضوع يفهم كذا وكذا. ما تقولوش أسمع أنت حابس دور كباب بان لي باللي راك حابس تاع الصحة غلط. حسن المناظرة والدعاء. قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، أي يفتح الله بيننا. إذن الفائدة 11 الاستعانة بالدعاء دائما وخاصة في الدعوة إلى الله. أدعو لما درت جلسة مناظرة مع بعض المشايخ تاع الجرح والتبديع ما حبش يفهم، نقول له هكذا يروح لي هكذا. فدعوت الله في آخر الجلسة قلت اللهم إني مظلوم فسأدعو. كي قلت هكذا خاف كان متكي جلس، قلت له سأدعو خاف. اللهم إنه ظلمني. كان يستنى ندعي له دعاء مظلوم، مش أنا صالح ولا دعاء مظلوم. المظلوم حتى لو كان فاجر ربي يستجب له. فقلت اللهم إن هذا قد ظلمني، يهدر فيا هكذا. اللهم إنه قد ظلمني، اللهم يا ربي فاهديني واهديه. عبالكم ناض وحده جاء سلم عليه استجب لي يا ربي، ناض وحده سلم عليه. فبعض ندعي عليه دعوت له الحمد لله توفيق من الله. وكان دعيت عليه يجوز، ما تقوليش ذلك على تدعي عليه يجوز، لكن الحمد لله ربي وفقني ودعوت له فناض وجاء لي وسلم عليه. يعني صافحني، قلت له انت تصافحني انا نعانقك عانقته ها وجبته مليح باش نحيلو هذاك البلاك اسمه كالشيطان يخرج من راسه. طيب ثم قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. الفائدة 12 أهل الباطل يلجأون إلى القوة والعنف إذا غلبوا بالحجة. كي تغلبهم بالحجة يدوروها واش قوة وعنف. ثم قال كي قالوا لهم أو لا تعودن في ملتنا قالوا أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هنا بعد إذ نجانا الله منها قلت لكم باللي أما شعيب فلم يكن في ملتهم. وبعض العلماء قالوا بأن شعيب قبل ما يولي نبي كان معاهم في الملة، هذا القول قاله بعض العلماء وهم أجلاء، ولكن هذا خطأ أبدا. الأنبياء ربي يحفظهم خاصة من الشرك والكفر، احفظهم. إذن بعد أن إذ نجانا الله منها، هذا بالنسبة لمن؟ لقومه الذين كانوا كفارا ثم أسلموا على يد شعيب. إذن الفائدة 13 وجوب الصبر والثبات على نعمة الاستقامة على الدين والتوكل على الله تعالى. المغريات رأي كثيرة، الصادين عن سبيل الله كثر، فعليك أن تصبر وتثبت، اصبر وثبت وتوكل على الله حتى يعينك الله. نكمل بسرعة بعض الفوائد الباقية. قلنا الفائدة 13 وجوب الصبر والثبات على نعمة الاستقامة على الدين، ثم قال هنا وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فائدة 14 استحباب استعمال كلمة إن شاء الله في كل عزم، وفي كل عزم مستقبلي، في كل عزم مستقبلي إن شاء الله. قلت لكم كلمة إن شاء الله، ما شاء الله الشعب الجزائري الله يبارك يستعملها بكثرة، وكاين بعض اللادينيين يقول لك ما تستعملهاش، وبعضهم ماشي لاديني ديني ولكن يقول لك يا ودي إن شاء الله هذه راهي تؤدي إلى الكسل وعدم الوفاء بالوعود. فنقول له لا، نقول إن شاء الله ونتخذ الأسباب. كما قلت لكم مرة أحد الموظفين أو العمال عين في مصنع، فقيل له اذهب عند المدير حتى يعطيك التعليمات اللازمة. فدخل عند المدير فقال أنت العامل الجديد؟ قال نعم. أنت فلان؟ نعم. قالوا طيب إذن العمل يبدأ عندنا على الساعة 8 إلى الساعة كذا، وعليك أن تفعل كذا وتفعل كذا وتبتعد عن كذا. قالوا لكن غدا ما تجيش على 8، غدا تجي على 7:30. قالوا إن شاء الله سيدي المدير. قالوا وشنو إن شاء الله؟ شو إن شاء الله هذا؟ أكيد تجي على 7:30. فنقول لهذا نقول قل له يا أيها المدير سآتي غدا على 7:30 أكيد إن شاء الله، سير إن شاء الله. فنستعمل قل إن شاء الله ونستعمل الأسباب المشروعة. قال تعالى ثم بين الله تعالى أنه أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إذن الفائدة 15 نهاية الظالمين، الدمار والخسارة في الدنيا وفي الآخرة. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. هنا مشروعية توبيخ المعذبين والذين وقع لهم العذاب. إذن وبخهم يعني إذا ناس خاصة من الكفار أصابهم السوء فوبخهم، قل أصابكم بسبب أنكم فعلتم كذا وكذا. الفائدة 17 لا أسى ولا حزن على هؤلاء، الإنسان ما يحزنش عليهم مدام كفار ومفسدون فلا يحزن عليهم. قال فكيف آسى على قوم كافرين. وبهذا نكون قد أنهينا قصة شعيب عليه السلام في هذه السورة الكريمة. هنا يقول السائل هل يجوز استعمال مادة الكيراتين لتلميس الشعر، لتمليس الشعر، ويستعملها النساء، وكذلك مادة أخرى اسمها ديفريزاج، يجوز استعمال هذه الأشياء للتجميل؟ جائز، وليس فيها إضاعة لنعمة الله، جائز. بعض الناس يقول هل يجوز استعمال الحليب مثلا، حليب اللي نشربوه استعملوا المرأة مثلا شوية في وجهها، ولا الخيار شوية خيار تحطوا في عينيها، ولا جائز؟ هذا من باب التجميل ولا يعتبر هذا من الإسراف. وهذه فتوى علماء منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ها باش ما تقولش هتقعد تسيبوها في فيسبوك انه يقول ارموا الحليب، ما قالش ارموا الحليب، معاك تكذب تخرق صح. يقول الاخ هذا في الركعه الثالثه والعيش المغرب والرابع من العشاء والرابعه هل نقرا ام نبقى صامتين؟ تقرا. قلت لكم يا جماعه الانسان في الصلاه الجهريه تسمع للامام، وفي الصلاه السريه وش تدير؟ تقرا تبقى ساكت. واذا كملت سوره الفاتحه في الصلاه السريه وما زال الامام ما ركعش وش تدير؟ اقرا سوره. بعض الناس مثلا في الركعه الثانيه في الركعه الثالثه تاع العصر والرابعه تاع الظهر تاع العصر وتاع العشاء والثالثه تاع المغرب يكمل الفاتحه يسكت، يخاف يخاف يزيد سوره. ما تخافش اقرا، ما تبقى ساكت. لا صمات في الصلاه، ما كاش سكوت، ماشي حديث. ما تسكتش في الصلاه الا اذا كان باش تسمع قراءه الامام. كذلك في التحيات، بزاف من الناس التحيات لله الزكيه لله الى اخره، يكمل بعد يقعد ساكت. ما تقعد ساكت وش تدير؟ اذا كان التحيه الوسطى كرر الصلاه عن النبي عليه الصلاه والسلام، واذا كان التحيه الاخيره تاع الصلاه فماذا تفعل؟ كرر ماذا؟ الدعاء، ادعي. علاش الناس يتقلقوا؟ هذو اللي تصيبهم كي يطول الامام، حتى بعض الناس بدون ما يشعر يبدا يمص في القاص، هاو يصلي هكذا الامام طول شويه، هو كمل القرايه تاع سوره الفاتحه يقعد ساكت، كمل التشهد يقعد ساكت، كمل الدعاء في السجود والامام مازال يطول. فبعضهم بدون ما يشعر يبدا يقولوا معناتها راح طولت علينا. طبعا تتقلق، ما تخليش نفسك فارغ، اقرا حتى تشغل نفسك بالدعاء والذكر. بعض الاماكن يكثر فيها الناس و بعض الاماكن كالحدائق والتسليه واماكن السياحه فيها الناس، فهل هي مثل الاسواق؟ ناتي بذكر الله في السوق وبعض المحلات. نعم، اذا كان هذا المكان تاع التسليه ولا الحديقه تباع اشياء هناك ولكن لا يعتبر سوقا فما تقولش الدعاء، لكن اذا كان مكان يغلب عليه التجاره فيعتبر سوق، فلما تدخلوا قل الدعاء. وش هو الدعاء؟ ها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. حتى كي تدخل هذا الجمعيات السيبارات الكبار كيف كيف، فتقول هذا الدعاء. اللي يقول هذا الدعاء ربي يعطيه ألف ألف حسنة، شحال ألف ألف؟ مليون، ويحط عنه ألف ألف سيئة. بعض العلماء ضعف هذا الحديث، قال كيف دعاء كما هذا ندي يعني هذا ضعيف. قالوا لهم اخرين لا، الحديث من حيث السند حسن ومن حيث المعنى حسن. لماذا؟ الانسان اللي يذكر ربي فيها مثل الاماكن معنى تراه ليس من الغافلين، ليس من الغافلين. نعم، البائع كي تجي داخل قول الدعاء، قول الدعاء هذا خلاص، ومن بعد راك في السوق. ما معنى كل رسول نبي وليس كل نبي رسول؟ ذكرناها هذه، قلنا النبي هو من أوحى الله إليه بتبليغ شرع من قبله، أما الرسول فهو من أتى بشرع جديد من الله، هذا هو الفرق. نعم، يقول أنا شاب من رواد المسجد، أجد صعوبة في قراءة القرآن وحفظه بسبب المرض، أدعو لي بالشفاء، اللهم يا رب اشفيه واشفي جميع مرضى المسلمين، ووفقه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار كما تحب وترضى، ونحن معه يا رب العالمين. صح. يقول هنا ما حكم تناول حبوب منع الحمل؟ إذا كان من أجل تحديد النسل لا يجوز، إذا كان الفقر من الأزمة الاقتصادية لا يجوز، إذا كان من أجل مكان السكن لا يجوز، إذا كان الراجل ما يخلصش بزاف لا يجوز، ما يجوزش. على قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حنا نمنو بهذا، لك واحد فرنسي ولا قرأ عنده فرنسي ما يامنش بهذا يدبر راسه، حنا نمنو بهذا. يقول لك يا وديما وانت ما تامنش، حنا نمنو، حنا نمنو بالبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يقول لك بصح ما كانش، بصح ما كانش، لكن روح تما تامنش، روح شو ندير لك الله يهديك. هذا هو حنا نملو. ثم كل ما يجيك ولد يجيب معاه الرزق تاعه. شوف انت يا اللي عندك دراري، شوف خمم في ولادك، عندك خمس دراري، كي جا الاول جا معاه سيارة، الثاني جا معاه ثلاجة، الثالث جاب معاه سخان شوفاج، تقول لي تسخن ضده كاين ولا لا؟ كاين. يقول لك لا لا، الاول كي جا حاوزوه من الخدمة، الثاني كي جا اتكسر من رجله، الثالث كي جا ضربته سيارة قريب مات. هذه توقع احيانا وفيها ابتلاء، فيها ابتلاء. اذا اما اذا كانت المرأة مريضة فتتناول حبوب، هذه الحبوب لكي تحافظ على صحتها مؤقتا ثم تعود الى الحمل جائز، وهذا امر ما يتدخل فيه حتى واحد، ما لازمش الدولة تتدخل ولا مؤسسات ولا جمعيات خيرية نوعي الناس، ما توعي ما والو، هذه أمور بيتية، الراجل يتفاهم مع مرته والمرأة تتفاهم مع راجلها، ما يدخلش واحد نفسه في هذه الأمور، هما يعرفوا أمور. يقول هنا ما رأيك في كتاب لا تحزن للشيخ عايض القرني؟ هل قلت لكم يا أخواني هذا الشيخ عايض القرني وهذا الدعاة هذو استفاد منهم في أمور، مثلا كيف تتعامل مع زوجاتك، كيف تتعامل مع جارك. أما أمور مثلا موقفهم من الفتنة من الجهاد ما تقراوش عليهم، لأنهم مش مضبوطين، خذوا من العلماء الكبار هما مضبوطين. هذا مساكن تجي فتنة يدخلوا فيها، من بعد كي تنجالي يقولك لا لا احنا ما قلناش، وكاين أحيان يقولك لا لا قلنا بصح اجتهدنا، ما تاخذش عليهم. فإذا يقولك مثلا إذا دخلت إلى بيتك خذ معك وردة إلى زوجتك، معليش خذ. أما الحكام لما تسمع ما هوش مضبوطين، هذا قول وسط في هذه المسألة، قول وسط إن شاء الله صح. يقول هنا يقول هنا لقد قلت لنا إن الشيعة الروافض لا نتصرف معهم تصرف يستغلنا الأعداء، لكن هؤلاء الشيعة عندهم دولة قوية وعندهم وسائل إعلام. ها قلتها، عندهم واش؟ واش عندهم؟ انت واش لازم تدير؟ ها هما عندهم وسائل إعلام، انت واش لازم تدير؟ تفجرهم؟ تقاتلهم؟ وسائل إعلام. واحد قال لي، قال لي يا شيخ انت قلت لنا كذا، بصح العلماء يقولون الروافض واهل البدع اخطر على الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. ايه قلت لهم بعد ايه واش قلت له؟ هذا كلام كقوله تعالى هم العدو فاحذرهم، وقال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. كيف نجاهد المنافقين؟ ها الكفار الجهاد تاعهم باللسان والقوة عند مقتضى الحال، والمنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تبهتوا؟ فالروافض والشيعة ما دام ما صدموش علينا، ما كانش حرب بالسلاح، وإنما يحاربوا بالإعلام بالقنوات، نحاربهم بالسنة، نحاربهم بالكلام. فهمتوا لا؟ لأن الناس الكفار واش يشوفوا الشيعة؟ يشوفوهم يهود ولا يشوفوهم مسلمين؟ لا يتحدث الناس أن المسلمين يقتلون بعضهم بعضا، وهذه رم يديروها الأعداء، رم يديروها يا جماعة، ما نش نقولها، رم يقولوها حتى الناس المتخصصين في الصحافة ووسائل الإعلام، رم يقولوا الناس محللين هم يقولوا باللي كاين أعداء راهم يديروا الفتنة بين الشيعة والسنة باش يتقاتلوا بيناتهم وباش يفنيوا بعضهم ويبقوا غيرهما. فالآن ما دام الروافض والشيعة ما قاتلوش بالحرب حرب وإنما بالثقافة وبالأفكار، فنحن نرد عليهم بماذا؟ بالسنة وبالعلم. هذا هو فهموا هذه يا جماعة. فجهاد الكفار غير جهاد المنافقين، وقد اعتبرهم كثير من العلماء أن هؤلاء باعتبار منافقين عايشين في بلاد المسلمين، فنعاملهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم. هذا ما كان، أما تروح تفجر لهم المسجد أو يجي يفجروا لك المسجد، تقتل لهم واحد شيخ عايض القرني علاش حاولوا يقتلوه، داخل فيها لأنه قتل منهم بعضهم فحبوا يديروها، وممكن ماشي هما اللي داروها، الأعداء باش يديروا يشعلوا النار. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الجميع. هل فيروس زيكا هو سبب تحديد النسل أي تخويف من الحمل؟ هذا ماشي عندنا، هذا كان عند الزونات في البرازيل، وعندهم المرأة حامل وعادي تروح مع من تحب وتجي مع من تحب. احنا الحمد لله عندنا النظافة عندنا كذا، ومع ذلك الإنسان يحذر ويستشير الأطباء باش يبعد عن هذا الفيروس وما وأسبابه. آخر سؤال يقول هنا، هذا دركا القعقاع بن عمر التميمي، هل هو من الصحابة؟ لا أدري، نبحث عليه إن شاء الله. هذا سؤال قلت لكم آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن شاء الله يكون يا ربي سؤال مليح ماشي مفخخ. السواك أرى في المنام، منام هذه منام بعد نشرحها إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الماضي، أخ يسأل هل يجوز الصلاة في المسجد الذي أهله من الخرافيين ومن المبتدعة الضلال؟ فنقول له لا تتخذ ذلك المسجد مسجدا لك تصلي فيه الصلوات الخمس، ابتعد، خاصة إذا كان فيه دعاة يدعون إلى البدعة ويدعون إلى. لكن إن مررت بذلك المسجد وخفت أن تفوتك صلاة الجماعة فادخل صلي معهم وانصرف، صلي معهم وانصرف، وحاول أن تجعل مسجدك الذي تصلي فيه هو مسجد الذي تستفيد منه السنة والعلم النافع. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.